وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا يا وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في علي. رئيس النغر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن والقمر إذا تلاها قد أفلح من زكاها